وأوحينا إلى موسى سلام. السلام عليك يا عم. عليك يا مولانا. ان شاء الله. عليك يا حاج. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة عليك يا رب. فنان والله. ما الناس منك ابدا يا رب. يا رب. والباب. الناس منك يا رب. الله ما شاء الله ما شاء الله. العصر الاول عشنا والله قارئ وعالم هنا رحمه الله كذلك man. جمال النبي الله يرضى عليك يا مولانا. اداء جميل. الله الله الله يا عين عليك يا باشا يا عين عليك. فلما ترى الجمال قال موسى إنا وترون قال كلا إنما يربي صدره. سيدي بل يبدو حنان من عند الله. عليك يعني يا رب عليك يا مولانا الله أكبر. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. أيوه على نبينا الصلاة والسلام عليك أكبر يا سيد. الله الله الله الله نعم يا قرآن نعم. ثم أوقعنا آخرين لا إله إلا الله مدد يا رب بركة يا مكتبه ما شاء الله عليك يا سيدي. بيت عليك دايما نعمل ركوب كل وانا والسلام الى الله تعالك يا مولانا ويرضى عليك. لا إله إلا الله. سلم يا كريم. Now. صل على النبي صل على الله اكبر يرضى عليك يا مولانا اشكر الله صل على جمال النبي الذي خلقني فهو جميعا يا رب الله الله الله نعم يا سيدي الذي خلقني فهو الله أكبر عليك نعم يا سيدنا نعم والذي هو يطعمني ويسقيني الله أكبر وإذا مرضت فهو يشفيني لا إله إلا الله وإذا الله يفتح عليك اشكر الله يا رب يا رب يا رب الذي خلقني يا رب. ده جميل يا عم الحاج صلاة النبي يا صلاة النبي ده متميز يا عم الحاج الله يرضى عليك ان شاء الله وإذا الله أكبر وإذا مرضت فهو يشفيني ويبيدني ثم يعيدني والذي أمر يغفر لي النبي عين على كده يا باشا. عليك ربنا يطول عمرك يا استاذ. لا عايز اسمع صوتك. وجعلني يا رب يا رب عليك يا مولانا. الله اكبر. الله يا نور على نور. الله نور على نور ربنا. الله اكبر عليك. اداء جميل يا عم الحاج. الله يفتح عليك. عليك يا مولانا. الله يكرمك يا محمد. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. ربي سيدنا النبي صلوا عليه. وفي الريالي يا رب يا رب كمان يا حبيبي كمان النبي كمان. الله يسلمك حالك يا شيخ. الله اكبر. وفي النبي صلاة النبي. وفي الريالي ربنا يا رب نجينا يا كريم. راحتك يا سيدي. الله يوفق عليك. براحتك يا عم الحاج. ما تزعلش من سيدي هاني. ماكش بركه ربي يا غالي حكمنا ولا تخزني يوم الصالحين.